الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا، فقلنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 59 بعد 500، ومع الصفحة 14 بعد 400، ومع قول الناظم في السطر الثالث: فقدرة بممكن تعلقت. الحديث عن تعلق القدرة، والحديث عن تعلق القدرة يقفنا أمام ما يجب على المسلم أن يعتقده فيما يتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات. ما يتعلق بالإلهيات وجب عليه أن يتعرف ما يجب لله عز وجل، ما يجوز في حق الله عز وجل وما يستحيل. والنبويات ما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجوز في حقهم وما يستحيل. والسمعيات كل ما جاء فيه النصوص من قرآن أو سنة تتعلق بمضامين مغيبة عنا. وهذا يقوم كله على أساس الأحكام. إذا أردت أن تطبق شرع الله عز وجل، وإذا وجدت من نفسك هذه الإرادة، فاحمد الله تبارك وتعالى على أن هذا هو سبيل السعادة. يقابل سبيل السعادة سبيل الشقاء. ذلك أن الذين أعرضوا عن تطبيق شريعة الله عز وجل أشقياء، ولو ظنوا أنهم سعداء. من الأمور التي ينبغي أن نذكر بها هنا أنه لا بد من الرحيل، فحيث رحل وله الدنيا بحذافيرها، لكنه كان معرضا عن الله عز وجل. هناك سيجد نفسه في دار من الدارين، لما لم يعمل للأولى وهي الجنة، وعمل للآخرة وهي النار، ولا بد له من إحداهما، إنما يكون قد ألقى بيديه إلى التهلكة. هذه التهلكة الحقيقية. من أراد أن يطبق شرع الله عز وجل فعليه أن يتعرف إلى أحكام الله تبارك وتعالى. ما الواجبات؟ ما السنن؟ ما المحرمات؟ ما الآداب؟ ما المكروهات تنزيها؟ ما المكروهات تحريما؟ ما المباح؟ يتحرك في أطر الأحكام التي جاءت فيها شريعة الله تبارك وتعالى. لأنه لا يمكن أن يصوغ سلوكه لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالأحوال ولا بالمواقف إذا كان جاهلا بما أراد الله عز وجل أن نكون عليه في مثل هذه الأوضاع التي تمثل وجودنا حقيقة. وإذا أردت أن تتعرف إلى عطاءات الله عز وجل في هذا الكون، وضم لهذا المعنى، إذا أردت أن تتعرف إلى الله جل جلاله، فعليك أن تنظر فيما أقامه الله عز وجل من أدلة على وجوده وعلى صفاته سبحانه وتعالى. قلنا إن النظر في هذا الكون يمضي بنا إلى التعرف إلى عطاءات الله في هذا الكون. ذلك أنه مسخر لنا وبالبداهة، إذا أردت أن تستفيد مما سخر لك وجب عليك أن تتعرف إلى كيف تتعامل معه. لو أني أعطيتك السيارة وأنت لا تحسن إدارة المحرك، هذه السيارة هي بين يديك لكنك لا تستطيع أن تستفيد منها. لما؟ لأنك لا تدري كيف تتعامل معها. الكون كله مسخر، وبالتالي لا توجد فجوة في هذا الكون خارج عن التسخير. وبالتالي وجب على من أراد أن يستفيد من تسخير الله عز وجل لهذا الكون أن يتعرف إلى كل ما فيه مما يمكنه أن يتعرف إليه. وهذا ليس واجبا على كل فرد من الأفراد إلا على سبيل فرض الكفاية. ذلك أن التعرف إلى حقائق هذا الكون وأسرار هذا الكون وسنن الله عز وجل في هذا الكون وما الذي نستفيده من هذه الظواهر التي أظهرها الله عز وجل، هذا يحتاج إلى جهود علماء، إلى بحوث، إلى متابعات. عالم الأدوية وعالم الصناعة وعالم الاختراعات وعالم الزراعة وعالم التجارة وعالم البناء، هذه كلها عوالم إنما تحتاج إلى تخصصات، لكن بصورة عامة وجب على الأمة أن يكون فيها هذه التخصصات، وإلا إذا تركت تخصصا مما به تحقق عزتها في هذه الدنيا أو ما به يمكنها أن تستفيد أن تنتفع مما أقام الله عز وجل في هذا الوجود من منابع، مع ذلك أنها تكون آثمة. وضم لهذا كما قلت أن هذا الكون دليل على الله عز وجل، ولذلك قال ربنا جل جلاله من جملة ما قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وهل تغني الآيات والنذر عنه. إذن أنت أمام كون هو دال على الله من جهة، وأنت أمام كون فيه كل المنافع التي أقامها الله عز وجل من أجلك، إذ هيئ لك المائدة قبل أن يأتي بك إلى هذه الدار. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم جاء الله عز وجل بنا عبر أبينا أو أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. هذا لابد لنا منه، ونحط الرحال الآن في دائرة التعلقات. قلنا التعلق فيما مضى هو طلب صفة أمرا زائدا على قيامها بالذات، وصفات الله عز وجل التي دلتنا عليها النصوص ودلنا عليه هذا الكون أظهر ما دل عليه الكون من صفات الله عز وجل صفة القدرة. ولذلك الأحاديث كلها، البحوث كلها إنما تبدأ من صفة القدرة، لأن هذا الكون دال على قدرة الله عز وجل ودال على إرادة الله تبارك وتعالى، من حيث أن هذه الظواهر مختلفة واختلافها إنما يؤدي إلى مسيرة الحياة على أروع ما تكون المسيرة. اختلاف الظواهر مع اتحاد المضامين مع اتحاد المعية دليل على أن هذه الظواهر إنما كانت بتخصيص مظهر، فدلت الظواهر المختلفة على إرادة الله عز وجل. نحن حديثنا عن القدرة وحدها، ثم لابد لنا من أن نتعرف إلى علم الله عز وجل. ذلك أنه حيثما تعلقت قدرة الله تعلق علمه، والفرق بين التعلقين أن التعلق القدرة تعلق تمجيد حاجة، أما تعلق العلم فهو من الأزل تعلق الكشاف. ولذلك قال العلماء: علم الله عز وجل تعلق الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق الكشاف، أما القدرة فلها تعلقان. قلنا التعلق طلب القدرة أمرا زائدا على قيامها بالذات، يعني تطلب القدرة مقدورا، تطلب القدرة مخلوقا، تطلب القدرة مرزوقا، تطلب القدرة من يخرجه الله عز وجل من ساحة المرض إلى ميدان البرء والشفاء، تطلب القدرة كل ما شئت أنت في مطالب القدرة، لأن كل هذه الظواهر إنما هي من مطالب قدرة الله تبارك وتعالى. تتعلق قدرة من الأزل بكل الممكنات تعلق صلوح قديم، قال العلماء في هذا. ولا تظنن أن هذه العناوين عناوين ليسها مضمون، خاصة وأنه يأتي أسئلة في حين وحين تأتي أسئلة تدل دلالة صارفة على أن هذا العلم ينبغي أن يتقن، خاصة إذا قلنا إن هذه الأسئلة تتأتى من علماء، لأنها أسئلة تدور في قضايا التوحيد. يفهم من هذا أن قضية التوحيد ينبغي أن تهضم، ينبغي أن تعرف إلى أبعادها، بل وهذا لعله من الوضوح المكان لن تبلغ مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلا إذا كنت ذائقا أو لك ذائقة في قضية تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. تعلقت قدرة الله عز وجل فظهر ما تعلقت فيه، لأن قدرة الله عز وجل إذا تعلقت بأمر لا يمكن أن يتأبى عليها، لكن القدرة ما تتعلق إلا بالممكنات. فنحن مع صفة القدرة الآن، صفة التعلق تعلق تنجيزي يعني إظهار يعني إيجاد بعد إعدام، والذي تتعلق به إنما هو الممكن. ما الممكن؟ هذا هو دائرة الحديث. الممكن الآن الذي قال فيه الشيخ بممكن، فقدرة بممكن تعلقت. لو أردت أنت أن ترتب غير هذا الترتيب الشعري لقلت فقدرة تعلقت بممكن. الأصل بممكن جار ومجرور متعلقان بالفعل، فقدرة تعلقت بممكن، فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. إذا هنا نحن أمام تعلق القدرة. بما تتعلق القدرة؟ بالممكن. ما الممكن؟ كل ما في هذا الوجود من المخلوقات هو من جنس الممكن. لا يوجد مخلوق من المخلوقات. العرش مخلوق، والكرسي مخلوق، واللوح مخلوق، والقلم مخلوق، والملائكة مخلوقون. كل المخلوقات من جنس الممكن. إذن تعالوا حتى نتعرف إلى صفة من صفات الممكن الذاتية. الممكن ما سبقه العدم، كل ما يسبقه العدم فهو ممكن. ذلك أن الواجب لا يسبقه العدم، الواجب الذاتي لا يقبل العدم على الإطلاق، لا يقبل انتفاء. المستحيل لا يصح أن نقول عنه أنه ممكن، لأنه سبقه عدم لكنه لا يقبل وجود. إذن هنا نأتي بصفة ثانية. الصفة الأولى ما سبق بعدم فهو ممكن، وما يقبل الوجود ولو سبق بالعدم فهو ممكن. إذا الممكن ما سبق بعدم ويقبل الوجود، يفهم من هذا أن الممكن ما يقبل الوجود والعدم معا. ذلك أنه حيث ظهر دل الظهور على أنه يقبل الوجود، وحيث لم يكن دل سبق العدم له على أنه قد سبقه عدم. إذن هو قبل العدم السابق وقبل الوجود اللاحق. إذن ما تصور وجوده وعدمه، ونحن حينما نقول ما يتصور وجوده وعدمه قدمنا الوجود على العدم، وهذا ما دلت عليه نصوص من كتاب الله عز وجل فنعرض لها، لأن هي التي تجلي هذه الحقائق. لكن الفرق بين أن تكلوها ولو على طريقة عبد الناصر عبد الصمد، وبين أن تقرأها، بين أن تدرسها، بين أن تتدبرها، فرق هائل. هناك تتألق الروح، هناك تشنف الأذان، هناك تعصر الأجواء، هنا تتسع مدارك الإنسان. والقرآن الكريم أنزل من جملة ما أنزل وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا نحن استطعنا أن نحدد الممكن الآن، ما يقبل الوجود ويقبل العدم معا، وقبول الممكن لكل من العدم والوجود قبول متساو، يعني يقبل الوجود بالمئة خمسين والعدم بالمئة خمسين. ولكن ألا تلاحظ معي بأن العدم سابق على الوجود، وأن الأصل ما كان معدوما يبقى على عدمه لولا أن هناك من أخرجه من عدمه، وهذا ما سبقت عليه العقلاء حيث قال هو الأصل أن يبقى الشيء على ما هو عليه. استصحاب ما يسمى بالحال، المعدوم يبقى معدوما لولا أن هناك من أوجده، يعني دار أخل بابها وغادرها ألواء، أتبقى مغلقة؟ تبقى مغلقة. فلو فتحت معنى هناك من فتحها، لأن هي تبقى على حالها ما تتغير. الممكن تبقى بعدم ويبقى في العدم لولا أن الله عز وجل قد أظهره من دائرة العدم إلى دائرة الوجود. تعرفنا الآن إلى تعلق القدرة بالممكن. لماذا تتعلق به؟ تتعلق به لتوجده. لكن إذا أراد الله عز وجل أن يوجد الممكن أوجده وقد سبق علمه به. نعم يوجده وقد سبق علمه به، أوجده مع كل إمكانات ظهوره، أي يقبل الممكن ما لا يعد ولا يحصى من الصور والهيئات والأحوال والكميات والكيفيات والأوقات والجهات والأمكنة، أيظهر بكلها مرة واحدة؟ قال العقل لا يقبل أن يظهر في الممكن المتناقضات، والممكن يقبل المتناقضات، حيث يقبل المتناقضات، وحيث لا يمكن أن يظهر بكل المتناقضات أو بكل الصور التي يقبلها قبولا ذاتيا واحدا، دل هذا على أنه دل ظهوره على أن الله عز وجل قد خصصه بما أظهره عليه دون سائر ما يجوز بحقه. وعلى هذا تخصيص الإرادة إنما هو سابق على إبراز قدرة الله عز وجل لهذا المراد. فنقول حيث ظهر هذا مراد الله، هكذا نقول هذا خلق الله، صح؟ هذا خلق الله من حيث تعلق القدرة. وهذا مراد الله تبارك وتعالى من حيث إن هذا الذي أظهره الله عز وجل ما أظهره لولا أن الله عز وجل قد خصصه بإرادته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل الأشياء في هذا الوجود، كل المخلوقات إذا جعلت كلمة مخلوق بدل الأشياء وهذه كلمة صحيحة، كلها تعلق بها علم الله تبارك وتعالى. قلنا الفرق، الإرادة تعلق تخصيص، القدرة تعلق إيجاد وإعدام أيضا، أما العلم فهو تعلق انكشاف. هذا لعله من الوضوح بمكان. يبقى موضوع، أيمكن أن يوجد في هذا الكون شيء، ذرة، مجرة، قلنا شيء أنت، خارج تعلق قدرة الله عز وجل؟ خارج تعلق قدرة الله لا يمكن. أنا أقول لك لماذا؟ قال أنا ممكن مفتقر افتقار ذاتي إلى الموجز. هذه واحدة. اثنان، لماذا أنت تجعل ممكن من الممكنات بهذه المثابة، أي مفتقر إلى الله عز وجل بإيجاده، ثم تقول إن قدرة الله عز وجل ما تعلقت بالممكن المماثل الآخر؟ لا يمكن أن يخرج ممكن من الممكنات التي أوجدها الله عز وجل عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. لما؟ قال لأن سلسلة الممكنات مهما قالت، مهما التوت، مهما تعرجت، مهما تكاتفت، فكل حلقة من حلقات هذه السلسلة فيها صفة الإمكان، يعني تحتاج الموجد، تحتاج المرجع. فلما أنت تحذف أو تفصل أو تستثني جزء من هذا الكون، تقول إن الله عز وجل ما تعلق بقدرته، ونفرض أن الظواهر الكبرى بهذا الكون، ثم نعرج على ما سوى ذلك من المظاهر الكبرى، قضية الشمس والقمر والليل والنهار والهواء والهواء وتركيبات الهواء، هذه كلها ظواهر كونية، كلها مستقرة إلى الله عز وجل، لأن كلها قد سبقت العدم، وكلها تقبل العدم. دليل أنها تقبل العدم أنها سبقت العدم، وما سبق بعدم ودخل في دائرة الوجود لا يعني هذا على الإطلاق أنه صار واجبا ذاتيا، صار واجبا عرضيا على رأس العين، يعني دخل في ساحة الوجود، لكن هذا الوجود العارض الذي جاءه منحة من الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون ذاتيا له، وإنما هو منحة من الله جل جلاله. وعلى هذا لا يوجد شيء في هذا الوجود خارج تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. هل سلسلة الموجودات الآن، سلسلة الممكنات، سلسلة الآن لو أننا تمكننا من حيث الافتراض أن نحد الوجود بحدود، وقلنا كل هذا الوجود الآن تعلقت به قدرة الله عز وجل، طيب والطارئ والجديد الذي لما يوجد، الذي لما يكون، هل تتعلق بقدرة الله عز وجل كما تعلقت في الماضي وتتعلق بالحاضر تتعلق بالمستقبل؟ المستقبل إلى متى؟ هذا الوجود في مستقبله إلى متى؟ قال إلى ما لا نهاية، ولعل اللغة تقصر عن رد هذا المعنى. ذلك أنه لو فرضنا أنه أمكنك أن تركب مركبة وتمخر بها أبواب الوجود إلى المستقبل، وكنت تسير بسرعة غير مقدرة لخروجها عن التقدير، وبقيت مليارات السنين تجد نفسك وسط مخلوقات، ذلك أن مخلوقات الله عز وجل لا تنقطع حتى حين يأذن الله عز وجل بالتبديل. قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، حتى بالتبديل. قضية الجنة، إلى متى يبقى أهل الجنة والجنة؟ أبد الآبدين ودهر الداهرين. إلى متى يبقى أهل النار والنار؟ أبد الآبدين ودهر الداهرين. يفهم من هذا أن قول الشيخ بلا تناه ما به تعلقت، بلا تناه يعني دون أن يكون لتعلق القدرة انتهاء، أي حدود في الموجودات، إذ لا يمكن أن نخرج قطعة من هذا الوجود مكانا من أمكنة هذا الوجود، حيزا من أحياز هذا الوجود، ظاهرة من ظواهر هذا الوجود عن تعلق قدرة الله عز وجل. بلا تناه. بلا تناه أي كل الموجودات الآن تعلقت قدرة الله عز وجل بها إيجادا. في المستقبل قال ستبقى قدرة الله عز وجل متعلقة في المستقبل، ذلك أنه كما احتاج الممكن الحاضر الآن إلى موجد، سيحتاج كل ممكن المستقبل إلى الموجد. وإلا لما تقول إن الموجودات المستقبلية لها صفة الغنى عن الله عز وجل، مع أنها قد اتصلت مع صاحباتها، اتصلت بالاستقام يعني بالإمكان. ولذلك قالوا لو أننا أتينا بالأعمى وقلنا إنه مفتقر إلى الإبصار أو إلى من يدله على السبيل، فالأعمى الثاني والأعمى الثاني والأعمى الرابع والأعمى الرابع، إذا اتفق العميان ولو كانوا سلسلة لا تحد ولا تعد، إذا اتفقوا بصفة العمى يعني بصفة الاحتياج، انتقل الآن للكون، الكون كله مفتقر إلى الله عز وجل. وحيث خاطب الله تبارك وتعالى ليدلنا على هذه الحقيقة خاطب العقلاء المكلفين، قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وإذا كان الناس فقراء إلى الله عز وجل وقد قيض الله عز وجل لهم ما به يظهرون أعمالا أفعالا أقوالا، فمن باب أولى أن تكون سائر الظواهر الكونية مفتقرة إلى الله عز وجل ومحتاجة إلى الله تبارك وتعالى. عموما يمكن أن نقف عند البداية، تلك البداية التي الدراسات هذه ذكرتها أكثر من مرة تؤكد اللحظة في حساباتهم التي ولد بها الكون، وحيث تؤكد اللحظة دون أن نحسب حسابا للتقدير، لأنه لا يهم التقدير الآن بمقدار ما يهمني أنهم اتفقوا معنا على أنه لن يكون الكون. علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، علماء الأحياء والإحياء، الغزالي وغيره، هؤلاء كلهم أجمعوا على أن الكون له لحظة ولد فيها 11 مليار سنة ضوئية، 11 مليار سنة ضوئية. المهم أنه قبل 11 مليار ما كان بحساباتكم أنتم. نحن لا نعرض على هذا لأن هذه من تقديرات العلماء، تقنيات العلماء، ولا تذكر بقضية الاعتقاد سواء قبلناها أو لم نقبلها. المهم أنه لم يكن ثم كان، وهذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما أكده من حقائق، حيث جاءه كما قلنا وفد اليمن قال يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر، على صحيح البخاري كما قلنا قال كان الله ولم يكن معه غيره، كان الله ولم يكن معه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي نحن نتحرك في دائرته، افتقار الممكنات إلى الله عز وجل، لا يمكن أن يكون ممكن دون إيجاد الله تبارك وتعالى، ثم بعد أن يوجد الممكن يأتي المدد. قلنا الإمداد هو لون من ألوان إطالة وجود هذا الذي أوجده الله تبارك وتعالى، إذ إنه لما وجد لا يعني أنه قد اكتسب الصفة الذاتية التي بها يحافظ على وجوده، وإنما ما زال محتاجا إلى الله عز وجل في إمداده كما احتاج إلى الله عز وجل في إيجاده. ماذا يقول الآن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في دائرة فقدرة بممكن تعلق؟ طبعا سأقف تجري لا مانع منها إن شاء الله عز وجل، ثم نرجع إلى ما قلت فقدرة بممكن تعلق، وهذه قبل لعلها لها علاقة بقضية الراحة القلبية، الراحة النفسية، الراحة الذكرية، لعل لها علاقة بتألقات كتاب الله عز وجل، ذلك أن الفرق بين كلام الله وكلامنا كالفرق بين ذات الله وذواتنا. كلام الله عز وجل فيه يعبق، لذلك يقول المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى متعلقات القدرة لا تنتهي لأحد، متعلقات يعني أماكن التعلق، أماكن التعلق متعلقات، متعلق المتعلق هو مكان التعلق، لا تنتهي لأحد ولا تنتهي لغاية. في جانب المستقبل، في جانب الماضي بدأ التعلق مع بدء الخلق، ذلك أن الخلق لن يكون إذا لن تكون قدرة التعلقات، لكنها كان لها صلاحية التعلم. القدرة لم تكن معطلة حيث لم يكن هناك مقدور، لأنها كانت صالحة للتعلق. وبهذا يرد على الفلاسفة الذين قالوا بقدم الكون وعللوا قدم الكون، مع أنه الآن هذه كل الأقوال قد انهارت أمام الدراسات. قالوا أنه قدم الكون لألا يقال بأن قدرة الله عز وجل كانت معطلة، كلمة معطلة كلمة مشينة حقيقة وخشينة، لكن نقول إن القدرة صالحة للتعلق، لكن الله عز وجل ما تعلقت قدرته بالأشياء إلا حين علم الله تبارك وتعالى أزلا أنه سيبدأ خلقه، وقد بدأ الله عز وجل خلقه. وهذه من المغيبات على فكرة، من المغيبات. ألا ترى معي بأن الذين سيجدون أو سيخلقهم الله عز وجل من الذرية بعد 500 سنة، هل الآن تعلقت بهم قدرة الله عز وجل لتوجدهم؟ ما تعلقت بهم قدرة الله عز وجل لتوجدهم، لكن حينما يأتي الأجل الذي علمه الله، الوقت الذي علمه الله عز وجل، عندها تتعلق قدرة الله عز وجل. السؤال الآن، هل قدرة الله صالحة الآن لأن توجد هذه الذرية؟ نعم صالحة. إذ قدرة الله عز وجل قدرة ذاتية، فلا يتأذى على قدرة الله عز وجل ممكن من الممكنات. نعيم الجنة داخل في قضية المتعلقات، كم بكم تتعلق قدرة الله عز وجل؟ ما تقول لي بكم، لأنه ما بعرف الجواب. أنا أفكر ما في بكم، لا نهاية لتعلق قدرة الله عز وجل. ما يقع من عذاب في النار، ما يقع من نعيم وتنعيم أهل الجنة بالجنة، كل الخلق المتجلس في الجنة، حيث أهل الجنة من جملة الظواهر التي دلت عليها الآيات والحديث، هؤلاء الذين في الجنة يرزقون الرزق، يأتيهم به الملائكة يتناولون يتلذذون، لأنهم لا يأكلون دفعا للجوع ولا يشربون دفعا للعطش. ومع ذلك قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قاد الوجبة الثانية، مع خلق جديد بمظهر متشابه ومضامين جديدة، حيث إن الذي يساق لهم من فواكه أو يساق لهم من أطعمة مماثل لما سيق لهم من قبله. وإن كان هناك مفسرين من قال هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، ذلك أن التشابه يكون قائما من حيث الشكل، لكن المضامين فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب بشر. وعلى هذا كل التجددات الجنة كلها من أول إلى آخرها إنما هي مظاهر لتعلق قدرة الله تبارك وتعالى. كلاهما متجدد، كلاهما أبدي. ما وجد الآن من متعلقات للقدرة، أنا قلت من شوي افترضنا لنفترض، ما وجد الآن متناهي، ما وجد حتى اللحظة، انتهت اللحظة الآن، متناهي بمعنى يحصى وقد أحصاه الله تبارك وتعالى. أما في المستقبل لا نهاية على الإطلاق، وهذا المتناهي الذي قلنا عنه متناهي إنما هو متجدد في الوقت نفسه، ذلك أن هناك إضافات مستمرة، الكون لا يهدأ. أو تعلق قدرة الله عز وجل، التعلق التنجيزي الحادث، تعلق مستمر لا ينقطع لحظة واحدة. ألا ترى معي بأن عالم النبات وحده عالم مذهل في التعلق، شهود تعلق قدرة الله عز وجل. ظني أنا الآن ولدت بعيدا كما قال العلماء في كل ثانية يولد ثلاثة أطفال، ثلاثة أطفال كل واحد في خير عظيم. هذا عم تكلم عن نسل، عن إنسان، عن هذا الكائن الذي أراد الله عز وجل أن يكون له ميزة معينة على سائر المخلوقات. لكن أيمكن أن تقول الآن في كل لحظة تتفتح زهرة؟ أي زهرة؟ زهور في كل لحظة. في كل لحظة هناك أموات تتلاطم، في كل لحظة أسماك تولد، في كل لحظة نمل تأتي بذريتها، في كل لحظة فئران تولد، في كل لحظة العنكبوت، كل ما شفت انت كل هذه موجودات في كل لحظة، كل لحظة تنظر النظر للحياة، الكون كله ينظر النظر حقيقة، وهذا خلق الله. ولذلك من الغباء المكان أن يأتي من يدعي أنه قد وجد هذا الكون بلا موجد، وما أظن أنه يدعي أنه خلق هذا الخلق وإن كان فرعون زماني. هنا يقول الخلق متجدد ما تعلق في قدرة الله بالخارج الآن إنما هو متناهٍ، لكن في المستقبل مع الإضافات ليس متناهي على الإطلاق. ما حصل في هذا الوجود إنما له حدود، ما حصل يعني نحن علمنا من الخلق ما علمنا الله عز وجل إياه، لكن ما درينا أن ثمة مخلوقات قد خلقها الله عز وجل ونحن لا ندريها. هذا لا نستطيع أن نقول يوجد أو لا يوجد، لأنه ليس لدينا ما يتعلق بالمغيبات التي غابت عن أبصارنا، خاصة وأن الله عز وجل قد قسم الوجود إلى قسمين، قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مع أن في مبصر في غير مبصر. المبصر نحن ما نحط به، انت لما حطت انت بيتك في دواكين في البيت ما بتعرفها، فكيف عن جيرانك او كيف البلد او كيف الدولة او كيف القارة؟ يعني فليصام الانسان في مخه وليتعرض الى انه ما درى من هذا الكون ذرة من مجرات هذا الكون. هذه ما اراد ان يتكلم عنها هنا. الامر الثاني، القدرة لا تنتهي عند صاحبة الممكنات، هذا معنى مهم جدا. كما أن تعلق قدر لا ينقطع في الحاضر، في الماضي كان وفي الحاضر والمستقبل إلى ما لا نهاية، كذلك لا تتوقف القدرة، أي لا يتوقف تعلق قدرة عند طائد الممكنات، فيقال أنه هنا في توقف، يعني ما خارج ما هو خارج دائرة التعلق موجود ومن الممكنات، لكنه لا لم تتعلق بقدرة الله عز وجل. نقول لا، هذا لا يصح، ليس مع الله عز وجل شريك في ذرة من هذا الخلق. هل هناك شركاء مع الله عز وجل خلقوا خلقا غير خلق الله عز وجل فتشابه خلق هؤلاء مع خلق الله تبارك وتعالى؟ إذن هنا لا تقف قدرة الله عز وجل أو تعلق قدرة الله عز وجل عند طائفة الممكنات، لأنها عامة التعلق وسر عموم تعلقها. كل ما تعلقت به قدرة الله الآن عن كلمه، كل ما تعلقت به قدرة الله إنما احتاج إلى أن تتعلق به قدرة الله عز وجل. إذ تعلقت قدرة الله عز وجل بالممكن المفتقر إلى الموجد، فلا يصح بهذه الحال أن نخرج موجود عن تعلق القدرة إلا إذا قلنا هذا ليس ممكنا. وحيث نقول هذا ليس من الممكن، إما يكون واجبا وإما يكون مستحيلا. أن يكون مستحيلا لا نفهم أن المستحيل يوجد، مستحيل لا وجود له. طيب يكون واجب، قلنا هنا إذن ذات الله عز وجل واجبة، ذات الله عز وجل واجبة، لا تتعلق قدرة الله عز وجل لا بذات الله ولا بصفات الله تبارك وتعالى. إذا صار عندنا لا تتناهى عطاءات القدرة، وبالتالي لا يتوقف تعلق قدرة الله عز وجل عند طائفة من هذه الموجودات. أثبت يا ترى عموم تعلق؟ أثبت عموم تعلق؟ وحيث نسأل هذا السؤال ينبغي أن يكون جواب من النص، سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا ثبت بالنص عموم التعلق فنحن مع النص، وإذا ثبت بالعقل أيضا عموم التعلق نحن مع عطاء العقل. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل كلفنا أن نعقل، أما ترى بأن الله عز وجل عرض علينا من مظاهر الكون ما عرض، ثم بين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي ليست المسألة متعلقة بأن تحصي ظواهر كونية، أن تقول البحر والسماء والأرض والجبال والنبات والرياح والإنسان والحيوان والدواب، هذا إحصاء يستطيع أي واحد، حتى ولو لم يكن يسمع. وانت اشرت لك في الهي ثماني من المظاهر قد احاط الله عز وجل بها في اي واحد من سوره البقره لها الزبرات اما عادي جدا. نحن لا نريد احصاء حيث هو احصاء، نريد ان نتعرف الى عمق المحصى. ما عمقه؟ هو من جنس ممكن والدليل. ولما كان من جنس ممكن باي هيئه ظهر، ولو لم يظهر بهذه الهيئه ما الصورة التي كان يمكن أن يظهر بها؟ وهذا طبعا جاء به النص ليهز به العقول هزا. صحيح النص ما استوعب كل الظواهر، لأن النص ليس من شأنه أن يحصي علينا كل ظواهر ثانية ويقيم موازنات بينها، بل يكفي أن يبين لنا كتاب الله عز وجل مجموعة من الظواهر، خاصة الظواهر الحيوية. ومن هنا قال العلماء إن القرآن الكريم ما عرض علينا إلا الظواهر الثابتة المستقرة الضخمة، لم يتناول كتاب الله عز وجل ظاهرة قد انقرضت وفنيت، خاصة في ما يتعلق بالدلالة على الله. لأنه لو فرضنا أنه عرض علينا ظاهرة كونية ومحت هذه، فستأتي الأشياء إذا أنزل الله عز وجل أرضا عليها ويقرؤون قل أنا أين هذه الظاهرة، وهذا لا يقول في كتاب الله عز وجل. أما قال ربنا تبارك وتعالى في حق المزروعات وحق المياه وحق النار، وهذه الثلاثة من مقومات الحياة، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أعطاك صورتين، صورة العذب الماء العذب، وأعطاك صورة الأجاج، علما بأنه لو درست لوجدت أن السحب إنما هي تذكر سطوعي المحيطاتي، وعلمت أن مياه المحيطات إنما هي ماء أجاج ملح، اشرب من ماء البحر ما عندنا مشكلة. لكن ألا ترى معي بأن قضية الفلترة، الفلترة بصاحب اللغة، قضية نقل الماء من ماء ملح أجاج إلى ماء عذب، هذه حاجة لدراسة، والعلماء درسوها على فكرة. يعني كيف ينقى الماء من الملح ثم يرجع إلى نعد الفرات يقتض ماء البحر مرة ثانية ويعيد الكرة، هي دورة، دورة الماء دورة عالية جدا، عالية التقنية، عالية الأداء حقيقة. ثم فيما يتعلق بالنار كقوة أوجدها الله عز وجل، وكم نحن نستخدم قوة النار؟ قد يقول الآن قد نستغني عن النار، نقول لك حرارة الشمس، الحرارة نفسها إذا استغنيت أنت عن الأكسجين ستحتاج إلى الشمس، وإذا كل ما شئت أنت، حتى الطاقة النووية والذرية هذه هي طاقة حقيقة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. صورة كمال الزرع وصورة وفود أو فروع عوارض أو آفات تهلك هذا النبات، التصور ذلك عن تصور ذلك، كم من آبة أهلكت مزارع بطولها وعرضها. إذا لماذا عرض الله عز وجل علينا هذا؟ قال أجل أن نعمل الأذهان والأذكار والطاقات للتعرف إلى أسرار صنع الله تبارك وتعالى. بناء على هذا، هناك يا ترى من النصوص أو ما دل عليه العقل يقول بأنه تعلق قدرة تعلق عام عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى؟ يأتي النص الآن يقول فيه الله تبارك وتعالى، طبعا كلها نصوص نرجو الله عز وجل أن يعين على فهم أبعادها دون الإغراء في تفسيرها. يقول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، آية من سورة الرحمن فيما أذكر أو القمر في سورة القمر لأنه قبل سورة الرحمن تعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، التركيب الآن، أولا أكدت الجملة الإسمية بإن، وقد أدخلت على نا التي تعود بالله عز وجل الواحد الأحد الفضل الصمد، لكنها جاءت بصيغة الجمع تدل على أن كل خلق يظهره الله عز وجل من ورائه القدرة والإرادة والعلم والحياة والحكمة، ليدلك على أن ذات الكون لا على صفة واحدة وإنما على مجموعة من الصفات. إنا ونا تعود على الله جل جلاله، كما لو قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى، ليدلك على أن إنزال الذكر فيه مظاهر كثيرة تنفع هذا الإنسان وتسعده في الدنيا وفي الآخرة. إذن قوله إنا، ثم جاء بكل. كل هذا فيه ما يسمى بالتنازع، ما يسمى بالتنازع، بالتنازع. ما معنى التنازع؟ قال فيه ذكر الفعل مرتين. أين الفعل مرتين؟ قال كل مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما بعده تقديره إنا خلقنا، إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. لماذا؟ قال لأن خلقناه المذكور هنا أدخل عليها هاء الضمير الذي يعود على كل، لو لم تكن لكان كل مفعول خلقنا مذكورا. يعني لو أن النص القرآني كان يقول إنا كل شيء خلقنا بقدر مو خلقناه هو. لما اشتغل أو انشغل الفعل بهاء الضمير الذي يعود على كل دل على أنه جملة منفصلة برأسها، ودل أيضا على أن ثمة فعلا نقدره بالفعل، بالفعل المذكور قريب من هذا المعين، قريب وليس منطبقا عليه. قول الله عز وجل إذا السماء انشقت، السماء هنا ما يعربها، قال فاعل فعل محذوف تقديره انشق. السماء فاعل لفعل محذوف تقديره انشق، صار التقدير اذا انشقت السماء انشق. اليس هذا لون من الوان التكلف في التقدير؟ قال لك لا، من قال لك هذا؟ يقول لك هذا الذي لا يدري ان الشروط لا تدخل على الاسماء. لا معنى أن تدخل شرطا على اسم أو على عين. وإذا الجبل أنت، الجبل لا يقع عليه شرط، وإنما الشرط يقع على إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهنا إذا ذا الشرط غير جازم دخلت على السماء، السماء اسم، الاسم لا يقبل الشرط، إذا دخلت على فعل دل عليه المذكور، فعل مقدر محذوف دل عليه المذكور. فكأنما قال إذا انشقت السماء انشقت، هنا إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. فعندنا فقرتين، فقرة إنا كل شيء، إنا خلقنا كل شيء، هذا معنى كامل إنا خلقنا كل شيء. كل من أدوات العموم. إذا قلت أنا جاء كل الناس معك ما تخرج واحد، أنا قلت كل، كل شيء نكرة، هذه النكرة تنطبق على كل شيء، الممكنات كلها أشياء، شيء شيء شيء شيء، إذا كل دخل فيها كل ممكنات، وشيء استوعب كل ممكنات، ولما احتضنت كل التي من أدوات الإحاطة احتضنت النكرة في حضنها، دل هذا على أنه لا يخرج شيء عن تعلق قدرة الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن فعل خلق، إنا خلقنا فعل خلق يدل على أن كل مخلوق، فكل ما يصح أن يقال عنه كل أو شيء مخلوق دل على أن الله خلقه، إنا خلقنا كل شيء. ثم جاء التأكيد الآن ليبين أن هذا المخلوق الذي تعلق في قدرة الله عز وجل فأنجزته إنما قدر من الأزل، خلقناه بقدر، سواء قلنا بقدرته تعالى أو بعلمه سبحانه وتعالى بناء على ما اختلف فيه العلماء، حيث قالوا القضاء والقدر، إما القدرة والعلم أو العلم والقدرة. إذا إنا كل شيء خلقناه بقدر آية من الآيات القرآنية الكريمة، لم تفصل ولكنها أجملت، وجاء الإجمال يدل على كل تفاصيل كل شيء. أنت ما تسألني لا تسألني فتقول كل الفراشة، كل الجرادة، كل الشجرة، كل الثمرة، كل الورقة، كل الشهاب هذا في السماء، لا تسألني، بل كل شيء. والسؤال غير وارد لأنه ضم الذرات والمجرات، إنا كل شيء خلقناه بقدر. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم.